حصريا على موقع معلومات.com. وقعت في عرضك وسبت لك نفسي، اختار شريك لحياتي ومش هفتح بوقي. جاي بست لمبه غير والصمبه ضد ده بلاستيك ولونها بمبه، كان فاكر نفسه عامله واستخف لما زكا وخانه فيجو دخلاوي. ايام ما كنا بنشقى والفقر مصاحبنا، مش زي اما المنيات رجعت تاني جيوبنا. نعجب الكل يا عم ولا حد يعجبنا، راضيين بالعيش يا رب وقبلنا بنصيبنا. اكل عيش مر بس مضطر، ان افوشه في قص الدر، اجيب من المهر امشي في الشر ولا اروح اسرى بنك. قلت قصتي اثرت فيكو، شفت دمعكو كدبك عليكو، شفتوا دمعتي جمستوا نفسكو وعملتوا مش شايفين. جارح كرم البحار مشهور بكسيتو، ارض بارد جهتو والفانتا بفيتو، اسلام فانتا عريس قابل نقصة وشارع تمانية، في العطار ان بلا الكهربا شلت الكهربا في حتة تانية. شايفين اخويا ابن امي واقف قصاد مني، سكاكين حدفها في ظهري كان غرضه يدلني. شلول لا عارف اتكلم ولا عارف انطق، ازاي اخويا حبيبي في حياتي محاربني. قالوا يا خصوم عادي مش باقي، يلا عليا وعلى اعدائي، عشت عشوائي عشت افدائي وغلطت في الاختيار. كان لازم اعيشها قلبي مش فيا، كارتي تترسها ميت بقاضيها، اللي انا بحب عارفه مش ليا ومكمل المشوار. عايزين تشوفوا عيتي ضحكتي اهراكو، خايفين لاخدها مكانكو مع اني لاقراكو، دافعين عشان تزوني عمري ما هنساكو، خايفين من اللحظات عذبتها معاكو. جاي بسيف لمبه بيرو والصمبه صدى ده بلاستيك ولونها بمبه، كان فاكر نفسه عامله واستخبى لما زكاه خانه. اديته اتنين على فصلتحه، مطوتش معايا ومش هجرحه، راح مكلم مامي تروحه، جت وجابت كل نصيب. وقعت في عرضك وسبت لك نفسي، اختار شريك لحياتي ومش هفتح بقي. علشان حاولت اختار خدت كالعادة، حبيت في واحدة رخيصة وبسهولة بعدت. حب دراما قصة مؤلمة، قلبي غبي راح حب في مجرمة، الماضي اترمى بعد ما فرمى فترة مفوت. كل ما انساها بلاقيني معاها، اصل قلبي مراي بقلبها، شافها خلبها قال لي دي بلاها، خلاني كده اتجنن. السيطرة على ابوادي، هو افخم شاب في العطاري، الشنتل ده بلا الكهربا، سري القلب وخاطف العين، الجارح كريم البحار، الاسم ده ترند يا زميلي، صاحب حبتك وجرحتيني وايوه يا حبيبتي وحشتيني. اسلام فانت جنتل شارع تمانية، والست اغلى من الفلوس، باعت مسا على جدرة وبيصبح على دايرة بهدوس. الفارس احمد شاب اخطر محارب، ده قائد العمرية، ربنا يفك عليه الدقيقة على امبراطور الرجولية. يوسف وزير الحنية، كريم الابيض اللي جالي، ربنا يفك عليه الدقيقة وينور جيتو من تاني. رياض الامريكاني ده صيته عالي وفي امريكا مشرفنا، اسكندراني من خالد ابن الوليد ومصياتنا، الكند مصطفى شوبير ابو مكة ده الرجولة الدولية، الباشا مصطفى شوبير ابو مكة على ما بيس التاني، الاسطورة عمو قدري في طارق وقت عمره ما يجلي، عمو قدري انا سوستورة مسيطر في المندرة بحري، الباشا احمد صديق فخام، الباشا ده احمد صديق فخامة الاسم لازم تحتار، الجدع لنهاية الطريق ماما يتقلب عليه الزمان. فارس المندرة بحري ده اخطر فارس، ده هو شادي الدود، متصيد في المندرة بحري بيروح مع اي حد، من كرموز المقاتل عمو بلبع اسمه شرف الكل، كينج البياسة حمو بلبع كله ينفذ الامر، باشا المرجاني حوده ستايل، هو الباشا هو المتعامل، المرجاني ابدع راجل، هو الباشا ده حوده ستايل، الشنت لابراهيم حسين السيطره في سويلانو فيه، الريس ابراهيم حسين هو الباشا هو التقيل، من والدي انا ام الجدعان، هو الكارثه مهند عيمان، الكارثه مهند عيمان درجولة وسداد وقصة وصصة من شارع فضة وأي شغلة معاه خلصان العدة دايما مستعدة مع الزعامة دعسة مصاصة ملك النزادة أحمس لي السيطرة في شارع الطلخان نزاد العجم ده أحمس لي اسمه يا بابي وزنه يساوي المدمر رحمة بصلة سيدي بشر شارع الكنيسة هو المدمر رحمة بصلة الرئاسة بقى المرياسة وقف الكلام مع وجه اللبان اخويا بد عمر بد عمر ده سيته مسمع وكلمته بتتنفس كارم البحر قال يا رب فك ضيقة اخويا اللي جالي سيدان الابار ابو مروان اللي وحشنا سلام الانصار شارع الكنيسة السيد ابو المعدن ده سيد الباشا اللي مسيطر في الوقت الحالي الريس عمر بشير حمو كوشة ده من بالينو الاسم يعني تاريخ مش شرق حمو كوشة معدش بيجي له عالسكة علشان واتش بيسرق الباشا والإدارة الوعي محمود بركات السيطرة الوجهة والهيبة والهيا في مديرية شمشيرة الكينج برايم الشبرا معلم على المعلمي برايم الشبرا والست والسلطة في راس التين كابونجا ناس دبابة سلطة خلاص سما في جود دخلة والباب مسكته بالدم يوسف ايك انا السيطرة نفضة دانا مصطفى دول سيكا ليبا والهيئة بجدانا على موقع مهرجانات.com